بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فقبل أن نشرع في الدرس ننبه على مسألة الجمع للمطر التي يحصل بسببها لغط كثير في كثير من المساجد. ومن المعلوم أن علماء الإسلام مختلفون في مشروعية الجمع في المطر، فمن أهل العلم من لا يرى مشروعيته، وأن من جمع فصلاة العصر التي جمعها مع الظهر أو العشاء التي جمعها مع المغرب لا تصح، وأن عليه إذا أذن العشاء أن يصلي. ومن أهل العلم من يرى جواز ذلك، أي أن يجمع بين المغرب والعشاء والظهر والعصر في المطر. وإذا كان خلاف العلماء بهذه المثابة، بمعنى أن منهم من يرى أن صلاتك الثانية إذا جمعتها مع الأولى لا تصح، فحري بالمسلم الذي يخاف الله ويحب أن يتقبل الله عز وجل منه العمل ويخشى على عمله البطلان أن يتحرى غاية التحري. وليست المسألة مسألة شهوة، أن كل أحد يفرح إذا جاء المطر ليتخلص من صلاة العصر إن جاء المطر في الظهر، أو يتخلص من صلاة العشاء إذا جاء المطر في المغرب. ونحن مطالبون أن نعبد الله عز وجل بما شرع لا بالأهواء والبدع، نعبده سبحانه وتعالى كما شرع لنا على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم على فرض ترجيح القول بجمع بين الصلاتين للمطر، فإنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا على إمامكم كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وإن جمع الإمام جمع من بعده، وإن لم يجمع الإمام لم يجمع من بعده. ما الذي يضرك أن تنتظر الصلاة إلى الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد في صلاة ما دامت صلاة تحبسه، وما دمت في انتظار الصلاة الأخرى فأنت في صلاة وأنت في خير وأنت في أجر. وما الذي يجعلك تضيق ذرعا بالمسجد من أجل أن تخرج منه؟ ولا يشرع في كلام العلماء الذين يقولون بجواز الجمع في المطر أو بعدم جوازه أن يقوم الناس ويصلون لأنفسهم. أنت أيها الإمام ما جمعت، نحن سنصلي وحدنا والمحراب لك، سنصلي وحدنا وننصرف. هذا هو التفرق الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولو جاءك من جاء وقال ليش ما تجمعوا، تقول له لأن القول الراجح مثلا عدم الجمع، أو يجوز الجمع لكن ما نريد اليوم أن نجمع. الجمع جائز وليس واجبا، إن جمعنا فذاك، وإن لم نجمع لم نرتكب محرما ولا إثما ولا ارتكبنا منكرا فلا نجمع. لابد أن يقيم معركة وثورة داخل المسجد، لماذا ما جمع الإمام؟ ليش ما تجمعون؟ إيش هذا التشدد؟ قل له طيب أنا أسألك أنت أيها الحريص على الجمع، ما هو الدليل على الجمع في المطر؟ من جاءك متحمسا قل له هدئ من روعك تعال، ما هو الدليل على الجمع في المطر؟ أحسن واحد ربما يقول لك الناس كلهم يجمعوا، من السنة الجمع. قل له طيب هذه دعوة ليست دليلا، ما تقوله الآن دعوة وليس بدليل، ما هو الدليل؟ أنا أطالبك بالدليل الذي أعبد الله به وألقى الله عز وجل وقد عملت عملا مبنيا على الشرع، ما هو الدليل؟ ستجد أنه يحف لحيه ويقول لك علماء قالوا، هناك من يقول ألا الناس كلهم يتكلموا، سمعنا علماء في الراديو ولا في التلفزيون ولا في غيرها لجواز الجمع. قل له طيب هذه حجة شرعية، الآن أنت الآن تقلد غيرك، ما عندك برهان ولا حجة. قل له أنا الآن لو قلت لك قد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استسقى لأصحابه مطروا سبتا كاملا، ومعنى سبتا كاملا من الجمعة إلى الجمعة، يعني أسبوع. هذا الآن أسبوع كامل فيه مطر، ظهر عصر مغرب عشاء فجر، ليل ونهار مطر. هذا في دليل أنهم خلال هذا الأسبوع جمعوا ظهر وعصر إلى مغرب وعشاء. إن جئت بالدليل على العين والرأس وأنا أول من يدعو إليه ويعمل به، عندك دليل على هذا؟ فما سيجد، ما سيجد دليل. قل له دعنا من هذا، عاش النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة 10 سنين وكانت تنزل أمطار. الصحابة نقلوا جلسة الاستراحة، ونقل الصحابة رضي الله عنهم أدنى شيء من السنن، وما نقلوا الجمع في المطر، ما نقلوا ولا حديث واحد صريح أنه جمع ظهرا وعصرا بسبب المطر أو مغرب وعشاء بسبب المطر. ما يوجد خلال 10 سنين. إن قال لم أجد قل له إذا راجع نفسك وهدئ من روعك ولا تغضب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وقال أوصني قال لا تغضب، قال لا تغضب. ثم الذين قالوا بالجمع قالوا الجمع رخصة، الجمع رخصة، ما قالوا السنة المؤكدة أو أنه لا بد أن تجمع رخص. فجمهور العلماء، جمهور العلماء على مشروعية الجمع في المطر، والذين قالوا بالمشروعية ما قالوا بالوجوب، ولا قالوا أن من لا يجمع لا يأثم، ولا قالوا أنه إن لم نجمع نفعل فتنة داخل المسجد، ما أحد قال بهذا. إذا كان المستحب يؤدي إلى محرم فتركه واجب، إذا كان المستحب سيفضي إلى حرام فيترك. النبي صلى الله عليه وسلم ترك قتل المنافقين، وقتلهم طاعة وقربة لله عز وجل، لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. ترك تغيير بناء الكعبة، وقد كان لها بابان، باب يدخل منه الناس وباب يخرج منه الناس، وكانت أكثر مما هي فيه، حتى أنه بقي فيها عدة أذرع من الكعبة، ما غير بناءها لئلا يفتتن من كان حديث عهد بجاهلية. الأعرابي بال داخل المسجد ما أمرهم، ما أقرهم على ضربه، بل ولا على زجر، بل ولا على إيقاف بول. قال لا تزرموه، يعني لا تقطعوا عليه بولته، خلوا يكمل يقول في بيت الله في المسجد النبوي. قال لا تقطعوا عليه بولته، لماذا؟ لئلا ينفر. فبقي البول وترك الإنكار لئلا ينفر، لئلا ينفر. فإذا كانت سنة ستؤدي إلى أن تثور فتنة بين الناس ينبغي الإنسان أن لا يقدم على مثل هذا الأمر. فجمهور العلماء كما سمعت على مشروعية الجمع، علما بأن الإمام مالك يرى أنه يجمع في المغرب والعشاء دون الظهر والعصر. ليش؟ قال الظهر والعصر شمس، والناس يستطيعون ضوء، والناس يستطيعون أن يذهبون ويرجعون، بخلاف المغرب والعشاء ظلام ودحر ويشق على الإنسان أن يذهب ويرجع. مع أنه إذا قيل في المغرب والعشاء فيجمع في الظهر والعصر، فالعلة هي المطر، سواء في الظهر ولا في المغرب، سواء هذا أو هذا. فعلى كل، الجمهور الذين قالوا بالجمع قالوا إنه رخصة، رخصة، وما عندهم دليل صريح. غاية أقصى أو أقوى ما عندهم من ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 7 أو 8، 7 يعني المغرب والعشاء، 3 و4 يعني 7، و8 ظهر وعصر 4 و4، قال بلا خوف ولا مطر. قال معنى بلا خوف ولا مطر أنه لو جاء مطر لجاز الجمع، يعني استدلوا ليس بالمنطوق، بمفهوم الحديث أنه جمع بدون خوف ولا مطر، أي أنه لو وقع خوف أو مطر لا جمع. على أن هناك من ينتقد أيضا حديثيا كلمة مطر، لا زال فيها بحث أيضا كلمة مطر. وجاءت بعض الآثار في مشروعية الجمع، وأنه من أجل المشقة، وأنه داخل تحت قول ابن عباس أراد أن لا يحرج أمته ويحصل مشقة. فإذا كان الأمر كذلك هان الخط. ثم لو فرضنا أنه باتفاق العلماء جميعا أن الجمع في المطر رخصة أو مشروع أو مسنون، طيب تركه ليس حراما، تركه ليس حراما، اجمع مرة يترك مرة، ولا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه خلال 10 سنين أنه جمع صراحة ولا في حديث واحد فيما أعلم. ومن كان عنده دليل أفادنا به، ومن كان عنده كما قال ابن القيم فضل علم فليعد به علينا، ونحن أمة نتبع الدليل ونعظم الدليل وعبيد لله وأتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، من معه الدليل قادنا بشعره إلى الدليل، ومن جاء بغير دليل قلنا له ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ثم هاتوا لي أحدا من أهل العلم القائلين بجواز جمع في المطر أنهم قالوا إن لم يجمع الإمام قام من شاء وجمع في آخر المسجد والإمام لا يجمع، هاتوا لي واحدا من أهل العلم قال إن هذا، وأن الناس يفترقون ويختلفون في المسجد الواحد. فعلى كل الإمام أو المؤذن أو من توسل الناس فيه وجاء من جاء منزعجا وهذا يتكلم من هنا وهذا يتكلم من هنا، ربما يأتي أيضا شخص إليه قل له تعال إيش المطلوب؟ قال المطلوب الجمع. ليش؟ قال من أي المطلوب؟ إيش الدليل؟ ما هو الدليل؟ بس سيقول لك هناك من قال قل له، أنا أقول لك ما هو الدليل، ما أقول لك من فلان هذا مش نبي، فلان هذا ليس نبيا، ومعنا نبي واحد خاتم الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله، عندك من سنته شيء أنه جمع أو أنه أمرنا بذلك؟ إن قال لا لكن الناس لكن قل له إذا انتهي لا تكثر كلام ولا يعني يقع يعني في نفسك شيء، أنت أرجو أحسن بك الظن أنك تريد تطبيق سنة كما يقول كثير من الناس سنة ورخصة، فأنا ظني بك هكذا لكن ما هكذا يسع تورى بالإبل. ثم أنا وأنت لو اتفقنا أن الجمع مشروع فحينئذ يجوز فعله ويجوز تركه، جمعنا في الظهر والآن عندنا درس ولا الآن نريد أن نبقى في المسجد، الحمد لله ما ورأنا شيء وبقاءنا في المسجد خير من التجارة والزراعة والعمل وأي شيء آخر، لو بقينا ما في شيء، وما نريد أن نقول للناس لابد يعني حصل مطر يلا اجمعوا ولا اجمعوا. فعلما أن من الناس من يجمع أو يدعو للجمع ليس إلا من أجل أنه يعني يلا يخلص، والبعض يأتي الإمام هذا متشدد يشتي يفعل له ثورة داخل المسجد ويحرض الناس عليه، شوفوا كيف ما يجمعوا، شوفوا سنة رسول الله كيف يتركوها، وقال لكم إنه ما السنة يتركون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هيا يا أيها الحريص على السنة تعال قل لي ما هو الدليل، قل لي ما هو الدليل من السنة، والآن أنا سأدعو بمكرفون من خرج يأتي وقل لي بس هاتوا دليل على ذلك، سيعجز ينصرف ما سيأتيك بشيء. وهذا هو المطلوب يعني من أجل أنه ولو كان هذا أمام الناس قالوا أجمعك قم بكل احترام بكل أدب بكل يعني كلمة لطيفة تتكلم معه وإن كان صاحب حق، فيعني سيكون يعني منه الاقتناع، وإن كان صاحب باطل ما ينفع معه لو جئته بما جئ، فلكن يكفيك أن أهل الحق والعقلاء عونا لك عليه، يكفيك هذا. طيب هذا بين يدي الدرس من أجل أن يكون يعني لو حصل أو قد يحصل هذا مرارا فيكون الإنسان قد يعني أعد العدة لنفسه في الكلام مع من يعني يأتي أو ربما يحاول أن يصيد في ماء عكر أو يعني يحب أن يشغب فيتكلم الإنسان معه بكل هدوء وبكل يعني كلمة يعني طيبة بدون يعني نفرة ولا تنفير الآخرين، الحمد لله الأمر سهل، فيتكلم معه بالتي أحسن. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وقفنا في الدرس الماضي في الكلام على كيفية الصلاة عند قول الإمام الشوكاني رحمة الله عليه والضم وهو وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة في حال القيام عند القراءة، وإنما قلت عند القراءة لأن هناك خلاف بين أهل العلم فيما بعد الرفع من الركوع، فجمهور أهل العلم يرون عدم الضم، ورواية عن أحمد وقال بها من قال من أهل العلم على أنه يضم بعد الركوع، وليس هناك دليل صريح في مثل هذا وإنما الدليل جاء بالضم عند القراءة. أما بعد الركوع كونه حتى يعود كل عضو إلى مكانه، قالوا كان قبل الركوع هكذا. طيب والآخرون قالوا كان قبل الركوع هكذا، ما كان هكذا، لم يكن هكذا. والذين قالوا إن اليد توضع في حال القيام واحدة على الأخرى، طيب ما رأيك عند الجلوس أين توضع؟ قالوا توضع على الفخذ ويشير. طيب وبين السيدتين ليش ما يشير؟ بعضهم قال بعضكم يلتزم لكم يشير حتى بين السيدتين. مش مسألة عن مغالبة مصارعة وكل واحد يعني يأتي بكلام ولو يعني على أي حال. الصحابة قد نقلوا اضطراب لحية النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، ونقلوا إشاراته وحركاته وسكناته والتورك والإقعاء، ونقلوا السلام ومد يده ومد يده، فما نقلوا أنه ضم بعد الركوع صراحة. هذه مسألة أخرى. الكلام هنا على الضم من حيث الأساس عند القيام للقراءة. الضم عند جمهور أهل العلم سنة مستحبة، حتى عند أهل الظاهر، حتى عند أهل الظاهر أنه سنة مستحبة. الإمام الشوكاني قال بالوجوب، الإمام الشوكاني قال بالوجوب. الشيعة عموما وكذلك أيضا من المالكية والحنفية من يرى الإرسال وعدم الضم، من يرى الإرسال وعدم الضم من حيث صحت الصلاة، الصلاة صح سواء ضم أو أرسل، الصلاة صحيح سواء كان الإمام أو المأموم، لكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم الضم، ويؤجر على ذلك الإنسان، لأن رسول الله ضم يديه. ولي حديث أبي حازم عند البخاري عن سهل بن سعد قال كان الناس يؤمرون بوضع أيمانهم على شمائلهم في الصلاة. قال أبو حازم ما أراه يقول كان الناس يؤمرون إلا والآمر لهم هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم لم ينقل عن رسول الله قط أنه صلى مرسلا ليديه، وإنما صلى وقد وضع يمناه على يسرى، ومر يوما ووجد بعض أصحابه وقد وضع اليسرى على اليمنى فغيرها بيده ورد اليمنى على اليسرى. فحينئذ الذين يأتون من الزيدية والشيعة ومن جرى مجراهم يقول كل ثابت عن رسول الله الضم، يقولوا والسربل يعني يقصدون الإرسال، لا نقول لهم إيش الدليل؟ جاءت أحاديث لا يصح منها شيء، لا يصح منها شيء. وقد بحث المسألة شيخنا العلامة المحدث مقبل بن هادي الوادعي طيب الله ثراه ورفع درجته في المهديين في كتابه رياض السنة وفي غيرها من كتبه، وبين أنه لا يصح شيء مما استدل به من استدل على الضم، بل زيد بن علي على الإرسال، بل زيد بن علي نفسه الذي ينتسب إليه الزيدية هو نفسه الثابت عنه الضم. ولذلك بين هذا الإمام الصنعاني في المسائل الثمان، صنعاني من آل البيت، وجاء إلى مذهب الآل وقال أنا أثبت لكم من مذهب الآل أن رفع اليدين من مذهب الآل، هم سنة رسول الله قال به الآل، الذين ينتسبون إليهم يقولون لا ما في رفع ولا في ضم. قال الاستفتاح بعد التكبيرة من مذهب الآل، رفع اليدين من مذهب الآل، الضم من مذهب الآل، التأمين من مذهب الآل، وذكر ثمان مسائل، ثمان مسائل مما يخالفون فيها. والشوكاني رحمه الله تعالى في وبل الغمام ذكر أنه أصبح في العصور المتأخرة عندهم أنه من شعار الشخص الذي يكون زيديا أو من الآل الجمع بين الصلاتين وترك التأمين وترك الضم، شعار تعرف أنه هذا يقول لك هذا من آل بي ما يضم ولا يؤمن، وكذلك أيضا يعني يجمع بين الصلاتين، يجمع بين الصلاتين ظهر والعصر. وبين أن هذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وخلاف ما عليه زيد بن علي، علما بأن الكتاب المعروف بمسند زيد بن علي كما قال شيخنا رحمه الله مبني على الهيام لأنه من طريق خالد الواسطي وفيه ما فيه كذا، فكان يقول المذهب الزيدي مبني على الهيام، وهم في باب العبادة يأخذون من الحنفية وفي باب العقيدة يأخذون من المعتدل. القول بخلق القرآن، القول بنفي الرؤيا، القول بتخليد صاحب الكبيرة يوم القيامة في النار، القول بالقدر ونحوها من العقائد أخذوها من المعتزلة، أخذوها من المعتزلة. وفي العبادات أخذوها من الحنفية، أخذوها من الحنفية. وإلا زيد بن علي، علي بن أبي طالب، الحسين، الحسن، هؤلاء من أئمة أهل السنة، هؤلاء ليسوا حكرا على الرافضة الذين يفعلون ما يفعلون في القبور ويقولون ما يقولون في القرآن وفي أمهات المؤمنين وفي الصحابة، لا، هؤلاء أئمتنا، هؤلاء فضائلهم في كتب الحديث بل وفي كتب العقائد، فضائل أهل البيت، وحبهم دين وإيمان. وعلي بن أبي طالب لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق، نقول هذا ونصرف به وندعو إليه وبأعلى صوت. وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مني بمنزلة هارون بن موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. وقال: لا أعطي من الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. ثم أعطى الراية لعلي بن أبي طالب. وشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يكفرونه ويطعنون فيه قال كما في مجموع الفتاوى، وهم يقولون أهل السنة قتلوا الحسين. طيب وليش تضربوا أنفسكم إذا كان أهل السنة قتلوه؟ إحنا نقتلوا أنتم تضربون أنفسكم. هم يضربون أنفسهم لأنهم خذلوه وخدعوه وفعلوا ما فعلوا، الضرب لأنفسهم والتهمة لأهل السنة. طيب تضربون أنفسكم تتهمون نحن؟ بل يعني إبراهيم المهاجر وغيره يقول إن الحسين لم يقتل ولكنه عرج به إلى السماء. طيب من صفر إلى أن من شوال إلى أن يأتي المحرم وأنتم تهيجون الناس أن أهل السنة قتلوه، بالأخير تقول عرج. طيب إذا ما حد قتل، إذا كان عرج أهل السنة بريئون من هذا. ثم أهل السنة يقولون كما قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: من قتل الحسين أو رضي بقتله فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هيشعر يريدون من أهل السنة من قتله أو رضي بقتله فعليه لعنة الله والناس أجمعين. هكذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. وقالوا إلا عمر بن الخطاب ركض فاطمة في بطنها إلى أن أسقط محسن، وين محسن هذا؟ قالوا أسقط محسن. طيب علي بن أبي طالب الذين قالوا ما نصر الله الدين إلا به، ما نصر الله الدين إلا بعلي، ولا قامت قائمة للنبي صلى الله عليه وسلم إلا به، والذي قال والذي فعل، أين هو عند أن يركض علي بن عمر بن الخطاب زوجته بنت رسول الله يتفرج؟ ليش ما غضب لها وقاتل من أجلها؟ ثم لماذا بعد ذلك يزوجه ببنت فاطمة أم كلثوم؟ زوجها العمر، عمر فوق 50 وأم كلثوم في 11 أو 12 من عمره، وزوجها العمر وأنجبت له زيد ابن عمر بن الخطاب. فعلوا معركة بين الصحابة والقرابة من لا شيء، اخترعوا معركة من العدم، وأن الصحابة والقرابة عداوة طاحنة بينهم، وأنهم أخذوا الخلافة غصبا عنهم، وعلي بن أبي طالب ساكت سنتين وكسر في خلافة أبي بكر، وساكت 10 سنوات وزيادة في خلافة عمر، وساكت أكثر من 10 سنوات في خلافة عثمان، إلى أن جاءت إليه. طيب قد جاءت إليه وهو مستضعف كما تقولون هذا الوقت الطويل، فلماذا ما تكلم لما وصلت الخلافة إليه وقال الحمد لله الذي رد إلي الخلافة المغتصبة؟ لماذا لما جاءته الخلافة كما في البخاري قال اقضوا كما كنتم تقضون على عهد من قبله من الخلفاء؟ ما يغير حتى فيما يرجحه خلافهم، قال اقضوا على ما كنتم تقضون، ما يريد أن يعني يبلبل أفكار الناس أو يحصل خلاف. وكان يقول على منبر الكوفة بعد أن تولى الخلافة وهو الخليفة وأصبح له سلطان: لا يبلغني عن أحد يفضلني على أبي بكر عمر إلا جلدته حتى المفتري 80 جلد 80 جلد. ويسأله ولده كما في البخاري محمد بن الحنفية: من أفضل الناس بعد رسول الله؟ قال أبو بكر. قال له: ثم من؟ قال عمر. قال: ثم أنت؟ قال: ما أبوك إلا رجل من المسلمين، ما أبوك إلا رجل من المسلمين. وجاءه رجل كما في صحيح مسلم وقال: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس؟ عندكم علم ثاني الذي يسموه علم الجفر وعلم علوم السحرة والمجعوذين نسبوها إلى آل البيت، إساءة. ومثل الدب الذي أراد أن يكافئ صاحبه بعد أن أنقذه وجد ذبابه على رأس صاحبه، فقال لا بد أن يفعل معروف، هذا الرجل أنقذه من الهلاك والذباب الآن يؤذي صاحبه نائم، وهو ما يريد أن صاحبه يؤذيه الذباب. أخذ الدب الأحمق صخرة كبيرة من أجل أن يلقيها على الذباب الذي يزعي صاحبه، طار الذباب وطار معه رأس صاحبه. وهؤلاء الآن على مثل هذا الحال يسيئون إلى آل البيت تحت مسمى الإحسان إليه، تحت مسمى الإحسان إليه. فآل البيت ليسوا بحاجة إلى أن يكذب لهم أحد أو يفتري لهم أحد، أئمة ولهم فضائل مشهورة ومذكورة، والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بهم خيرا، أوصى بهم خيرا. علي بن أبي طالب يسمي واحد من أولاده أبا بكر، يسمي الثاني عمر، يسمي الثالث عثمان. هيا تتصوروا شخص بينه وبين آخرين عداء وبين أناس عداوة يعتبرهم من أعداء أعداء الدين ممن ارتدوا، يسمي أولادهم بأسمائهم. والرافضة يأتون الآن قالوا العشرة، يعني لأنهم يعرفون العشرة مبشرون بالجنة، قالوا نحن نعادي لفظ العشرة. الروافض عندهم رقم عشرة، هذا لو تكلم واحد منهم تقول له يعني كيف حالك، أنا أسكن في الدور العاشر في غرفة رقم عشرة، يستاهل يغتم جدا، يغتم جدا. طيب إيش الذي توالي؟ قال أنا أوالي لفظ تسعة. طيب تسعة ما في إلا خرجنا علي بن أبي طالب والباقي كلهم هم مبشرون بالجنة، يعني عندهم رقم تسعة محبوب ورقم عشرة مبغض. ليش؟ لأن عشرة مبشر من الجنة. طيب إذا خرجنا علي بن أبي طالب من العشرة كم باقي؟ التسعة كلهم الغرم حقهم، من المفروض أنه لو كان من عداوهم عندهم عقل عادوا التسعة مش العشرة، لن يخرجوا علي بن أبي طالب يبقى التسعة، لكن لا عادوا رقم عشرة، هذا يعادونه أشد العذاب ويعادون أي اسم. عمر مشكلة المشاكل عندهم، أبو بكر كذلك. طيب هؤلاء أئمة آل البيت باعترافهم يسمون بأسماء الصحابة، بل بعائشة وأبي بكر وعمر وعثمان، كابرا عن كابر وجيلا عن جيل، دل على أنها معركة وهمية يريدون أن يقنعوا الناس بها، وأن الخلافة كانت لعلي اغتصبوها عليه، وأنه مظلوم وجلس ينتظر أكثر من 20 سنة حتى وصلت إليه الخلافة بعد أن أخذها من أخذها قبله. طيب هو ألم يكن مع عبد الرحمن بن عوف أول من بايع عثمان؟ بلى أمام الناس. ألم يكن من بايع عمر وبايع أبا بكر وإنما تأخر من أجل تمريض فاطمة رضي الله عنها، وكان وزيرا لهم وكان تحت إمرتهم، وما فعل ثورة ولا فعل اعتصام ولا فعل عصيان مدني ولا دعا من دعا من الناس ولا فعل شيء؟ فعلامة مثل هذا الكلام الذي يعني يقال ويثار، وعلامة تلك الأشياء التي لا أساس لها ولا يعني وليس لها مستند شرعي، بل أدلة شرعية على خلافه. لما قيل لعلي بن أبي طالب هل خصكم رسول الله بشيء كما في صحيح مسلم، قال والذي فلق الحب وبراء النسل، ما خصنا رسول الله بشيء إلا ما في هذا القراب قراب السيف، أخرج ورقة فيها أو أخرج شيئا من الجلد أو الورق مكتوب فيه أسماء الإبل والديات، وألا يقتل مسلم بكافر، وقال أو فهم أعطيه أحدنا في كتاب الله فقط، هذا الذي عندنا. طيب علي بن أبي طالب هو من روى لنا كما في صحيح مسلم حديث لعن الله من ذبح لغير الله، وهؤلاء المنتسبون إليه يذبحون القبور ويهتفون بأسماء ويدعونها من دون الله. لو خرج كما قال الشيخ ابن باز رحمه الله، لو خرج علي بن أبي طالب وأنكر علينا لقالوا وهادي، علي بن أبي طالب وهادي. ف بعضهم يقول قال له بعض الناس ناقش الشخص قال له هذا الحديث رواه البخاري في صحيح، قال والبخاري وهابي، وين البخاري؟ محمد عبد الوهاب، البخاري مقدم جدا محمد عبد الوهاب متأخر، فقال البخاري وهابي، يعني الذي مات قبل 100 سنين هو تابع للذي جاء بعدهم 100 سنين، والبخاري وهابي. ما شاء الله تبارك الله والفهم. وحارث البخاري قال ضعيف، حارث البخاري فيها نظر، فيها أناس يتكلمون فيه. طيب وأنتم مش معكم من كتب؟ قالوا معنا الكافي وكليه كتاب ورجال الكشي، يعني هؤلاء يعني أعظم من كتب أهل السنة. طيب يعني وذا جئنا لكم بحديث مسلسل بالحمير من كتبكم ما رأيكم؟ ما رضيتم بالعدول الثقات الضابطين عندهم حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ركب على حماره عفير بكى الحمار. سأله رسول الله عن سبب بكائه فقال عفير حدثني أبي قال حدثني جدي قال حدثني جده الأعلى الذي ركبه الذي ركب في سفينة نوح. طبعا شوف بين جد عفير وبين الذي ركب مع نوح إعضال يعني آلاف الحمير ومع ذلك قال حدثه جده عن ذلك الحمار الذي ركب في سفينة نوح أنه أن نوح مسح على ظهره وقال سيخرج من بطن هذا حمار يركب عليه سيد الأولين والآخرين. طيب يعني خلاص أن عدم الرجال باقل الحمير وحمار يحدث عن حمار هكذا قال. هذا بدل الذي يطعن يبتلي الله عز وجل الذي يطعن في الأحاديث والسنن وعلم الجرح والتعديل المضبوط الدقيق يأتي بالعجائب يأتي بالأسانيد المسلسلة مش بالآدميين الكذابين ولا بالضعفاء بالحمير. هذه طيب حجة. هم يقولون إذا نطق الغراب وقال خيرا فأين الخير من وجه الغراب؟ وين الغراب؟ من الحمار. والحمار موصوف بالبلادة ويوم التعس حتى أن الناس إذا أرادوا يقولوا فلان هذا طويل فلان أطول من يوم الحمار. يريدون يوم الحمار طويل ليش؟ شغل من صباح إلى المغرب هو يشتغل فيكون اليوم عنده طويل. يقول لك هذا اليوم مر عليه يوم أطول من يوم الحمار لأن يوم الحمار كد ونكد من الصباح فيكون يومه طويل. فالمهم أن يعني هؤلاء جاءوا بالعجل. الخلاصة أن الضم مشروع عند جمهور أهل العلم وحتى أهل الظاهر قالوا بالمشروعية. جاء الشوكاني رحمه الله قال بالوجوب وعملا بظاهر الحديث مع أنه يحتاج إلى من سبقه إلى هذا من المتقدمين. قال والضم والتوجه بعد التكبيرة. يعني الشوكاني يرى مشروعية الدعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام. جمهور العلماء على أن دعاء الاستفتاح الذي يكون بعد التكبير مستحب. الإمام أحمد يقول واجب لأن رسول الله يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. الإمام مالك يقول لا يشرع دعاء الاستفتاح أصلا. الإمام مالك يقول لا استفتاح. ليش؟ قال الحديث أنس الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالحمد لله رب العالمين. هل ما فيش قبلها دعاء الاستفتاح؟ طيب الشريعة ما تؤخذ من حديث واحد، بقي أحاديث أخرى. الإمام مالك عالم الدنيا وكما قيل إذا ذكر العلماء فمالك النجم، لكن هو بشر يخطئ ويصيب ويعلم ويجهل. إن أصاب له أجران، إن أخطأ له أجر، مغفور له خطأه. والبعض منا اليوم يأتي يقول فلان أخطأ فلان قوله راجح مرجوح، وأين هو من الواحد إنما يساوي قطرة أمام بحر من أولئك الأئمة الجهابذة. ولكن الأمر دين، الأمر دين، ما يمنع جلالة وإمامة العالم أن تقول أخطأ في هذه المسألة، هو بشر. وهو القائل لنا الإمام مالك رحمه الله كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. الخلاصة أن جمهور أهل العلم على أن التوجه الذي هو دعاء الاستفتاح يكون بعد تكبيرة الإحرام قبل القراءة. الإمام أحمد يقول بالوجوب. الإمام مالك يقول إيش؟ غير مشروع، ما تستفتح أصلا، على طول بعد التكبيرة الفاتحة مباشرة. ما هو الراجح؟ استفتح لا شك. جاءت أحاديث كثير أشهرها ثلاثة، ولو قلت بهذا مرة وبهذا مرة وبهذا مرة وبهذا وبذاك مرة هو أفضل. أولا تحفظ العلم، إذا كررت فعلت هذا مرة وهذا مرة وهذا مرة حفظ. الأمر الثاني أن هذا أدعى لحضور القلب. اليوم نحن معتادون أو جمهورنا أو أكثرنا على حديث واحد بالاستفتاح يقول دائما، ما نشعر لو قد انتهينا منه، ما نشعر لو قد انتهينا منه، ما في خشوع لأنه نأتي به قد اعتدنا اعتارت ألسنتنا عليه. الأمر الثاني أن هذا هو الأوفق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لولا أنه قال هذا مرة وهذا مرة وهذا مرة ما حفظ عنه. لو كان يداوم على دعاء واحد ما حفظ عنه بقية الأدعية، وهي أكثر من ستة أشهرها ثلاثة. حديث أبي هريرة في الصحيحين اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. الحديث الثاني حديث عمر في صحيح مسلم، وفيه شيء من حيث الناحية الإسنادية هو منتقد، ولكنه جاء أيضا خارج مسلم، الذي هو سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. الحديث الثالث حديث علي بن أبي طالب الطويل في صحيح مسلم، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي وأماتي لله رب العالمين، إلى أن قال اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا اهدي لأحسنها إلا أنت، اللهم اصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. يجوز هذا وهذا وهذا أن يستفتح الإنسان بما شاء، لو أنه داوم على واحد ما يضر، لكن الأفضل أن تنوع، يكون أدعى لحضور القلب، أدعى لحفظ العلم، أو فقل اتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بقي ست من العشر، يعني يقول انتهى وقت الدرس وزيادة الدقيقة، بقي على نهاية دقيقة واحدة صح؟ وبعدها خمس. نعم. طيب من عنده سؤال يعني مكتوب يأتي به، و يعني كنا نأمل ونطمع ننتهي من الفقرة هذه، لكن يعني هذا الذي اتفقنا عليه. طيب يقول محاضرة يوم غد إن شاء الله الأخ الفاضل خليل الضالع حفظه الله، وذلك في مسجد الصليحي جوار إدارة المرور، علما أن هناك مسجد خاص للنساء، والشيخ محمد بن عبد الوهاب المصابي حفظه الله تعالى يوم السبت في إب، يوم السبت في إب سينزل الإعلان إن شاء الله غدا، ويكون عن تحديد المحاضرة في حين، ولعله إن شاء الله يكون يعني لعله يكون هنا مكان بيني وبين الشيخ عزيز كلام قبل المغرب، لكن إن شاء الله أن يكون الكلام في حينه، والمفرق من إب وبعدين من إب، سيكون عندنا يعني يوم السبت في الضحى، ونحب أن يعني يأتي من يأتي يكون مجلس علمي وخاص وكلمة نافعة وأسئلة، فيعني كثروا سواء إخوانكم الساعة 10 صباحا سيكون يعني إن شاء الله يعني عندنا هناك في بعدان، وبعدها يعني الظهر سيكون يعني الظهر والعصر في المخرب، ويعني غالب الظن أنه سيكون محاضرة هنا في إب، وإن حصل تغيير أو شيء سيعلن إن شاء الله غدا في حين. طيب ما الفرق بين السنة والرخصة؟ يعني السنة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم أو أقرها أو قال بها، والرخصة الشيء الذي يعني رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم وحصل الإذن به، ولكنه ليس بمرتبة السنة التي فعلها أو السنة التي قالها ودعا إليها وندب إليها. صحيح حديث صحيح. يقول الراجح في حديث علي رضي الله عنه وأنا من المسلمين أم نعدل وأنا أول المسلمين، يعني الحديث يعني فيما أذكر أن وأنا من المسلمين الذي يعني عهده به قريب، أو يعني إذا حصل شك فينظر. أولية نسبية لا أولية مطلقة. أي نعم. ويسبب الآية. يقول إن كان الرحمن الوارد فهذا أول عهد. طيب لو ثبت اللفظ بهكذا فالعمل على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بعيد عهد الحديث فيراجع. يعني يرخص له أن يصلى في بيته، ولا يجب عليه الخروج إلى المسجد، إذا جاء المطر وأذن المؤذن قال صلوا في رحالكم، فحينئذ من سمع هذا أو حتى لو لم يقل هذا المؤذن لجهله أو لشيء أو نسي، فإذا جاء المطر يصلي الإنسان في البيت، يصلي في رحله بدون جمع، والنساء ما يجمعن في البيوت. لا ليس واجبا عليه ولا يأثم على التخلف، بل فعل هذا طاعة لله عز وجل واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يؤجر على ذلك. يصلي في بيت إذا ما يفعل المشكلة في المسجد يصلي في بيت. إن جاء إلى المسجد إن جاء المسجد إن جمع الإمام جمع إن لم يجمع الإمام فلا يجمع ولا يقوم يعني يفعلها في الوضع. أنه يطبق هذه السنة ويصليها في بيته أم سنة صلي في بيته أفضل من أفضل من في المسجد يرجع إلى العرف يعني ليس هناك يعني ما عندنا مقدار معين من المطر يعني كم هو الأصل أن المطر الذي يشق على الناس الذهاب والرجوع يسمو الناس مطر إلا وأتت قطرات يسيرة هنا وهناك وبعضهم يقول إذا ابتلت النعال والثياب يعني إذا كان إنسان حيث لو يعني وطئ الأرض ابتل أسفل نعله أو ابتل الثياب قالوا هذا مطر المهم أنه يجي على عرف الناس وعرف الناس ما يكون مطر إلا إذا بل الثياب والباقي يسموها دجنة رشة فما يسموه مطر من برد هذا عدو يعني برد الله أعلم هنا الثلج معروف الثلج معروف البرد معروف تفسير واضح من الفاضحة يعني قالوا باعتبار أن الخطايا يعني سبب للنار والحريق فناسب أن يأتي بما يطفئها وما يكون أبرد ما يكون مقابل تلك الحرارة والنار الماء ينقي والثلج والبرد يزيدها بياضا ونقاء مقابل أيضا حريق الذنوب طيب إلى